موقع الطريق إلى الله يقدم. إلا إن معي ربي سيهدين. لو ربنا معاك، لو بحر الهموم قدامك وجيش الابتلاءات جاي بيهجم عليك، هتقول إن معي ربي، ربنا هيشق لك البحر. أي والله، لما كان مع موسى شق له البحر، ولو معاك يشق لك البحر. بس يبقى معي ربي إزاي وانت مش محجبة؟ يبقى معي ربي إزاي وانا ما بغضش بصري؟ يبقى معي رب ازاي وانا ما بصليش في الجامع؟ يبقى معي رب ازاي وانا مش معاه؟ عايز ربنا يبقى معاك، خليك معاه.